الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وقوموا لم يروا قالوا لك عبد الله بما وشد ابو يوسف فقال انه نجيس هلك هذه القوم. قال ابو يوسف من اتباع ابي حنيفه ويروى ان هارون هو ابي حنيفه، ولكن لو شاء لانه من كان نجيس لترك الاعضاء نجيسا. وسبب الخلاف في هذا ايضا ما يقوله من انه لا يتناول بالوفاء المطلق، يعني يقول ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان تجد ماء فتيمم الماء مطلقا، فهل المعنى يستمر تناول الماء المطلق او لا يتناوله؟ الذي يقول بعدم فتحت هناك موضع من المرتبه ويقول لا يتناوله اسم الماء المطلق، والذي يقول بانه يستمر مرتبه اخرى يقول تناول اسم الماء المطلق لانه محتفظ بسمعته. حتى أن بعضهم قال أظن أن نجس الغسال أحد كل شيء يسمى غسالا ويسمى ماء مطلقا، حتى أن بعضهم قال أظن أن نجس الغسال أحد في نجس ماء بالإسلام، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على قدر وضوئه، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في صحيحين وهو حديث صحيح. لكن هذا الحديث الذي ذكرت الان تدلني صاحب الكتاب على ان الماء المطلق طاهر مطلق، قد ثبت انه قد على قدر قبوله، هذا لا يثبت انه طاهر مطلق وانما يثبت انه طاهر في نفسه، انما قد يكون طاهر مطلق قبوله وانما تكون به كذا، وهذا على كل حال هو طاهر. وهذا الحديث ليس فيه دلاله على طهوريته وانما هو دلاله على طهارته، ولا بد ان يقع من المال المستعمل بالماء الذي بقي فيه القدر. يقول لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما توضا يقع من الماء المستعمل ليعلم ويتوضا في الحدود فان الحدود يبقي منه، فهذا يدل على انه طاهر، لكن يدل على انه طاهر لما يجوز. طيب، وبالجمله يقول وبالجمله فهو ماء مطلق لانه في الاغلب ليس ينتهي الى ان يتغير احد اوصافه بدرس الحرب الذي تقتل به، فان كان ذلك فحقول ام الماء الذي تغيرت احد اوصافه بشيء خالد، فان كان وان كان هذا تعامله النفوس اكثر، فان يقول على ان الماء الذي سنستعمله في طهارة الأعضاء هل تغير أحد أوصافه؟ إذا فلما كان تغير أحد أوصافه فهو مستحق بقوته وهو يطهر مرة أخرى. اللهم إلا إذا انفصل من الأعضاء لأن كانت لها أوصاف وكذا وانفصل متغير، فحكم الحكم المعنى وقد فرض أن حكم الماء المتغير بالطاهرات محبوس أنه طاهر من الشيطان المطهر، إلا أن الماء المتغير من الأعضاء ستعرض الأنفس أكثر من المتغير مثلا بالشاي أو كذا، لأن إذا كان متغير بالشاي أو بمرض فتجربة، لكن ما متغير بمصابة الأربعة فتجربة تعرض أكثر. الأمر الرابع أصر الله لنا على طهارة أطهار المسلمين ومهيبة الأنام، فطلبوا على أن المسلمين بعد شربهم طهر، وطلبوا على أن مهيبة الأنام مما عدا مثلا الانسان الطبيعي لا يختلف فيها اختلافا كثيرا. ومنهم من زعم الاول ومنهم من زعم ان كل حيوان طائر الصحر كل الحيوانات صحراء لانها طائر حتى الكف والخنزير. ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط لانه وردت انه ليس القران. وهذا للقول هذه القرية لألمان ومنهم لألمان. ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب والبال وهو فقه الشافعي وأحمد. كل الحيوانات ترى نجس الخنزير والكلب. ومنهم من استثنى من ذلك السباع الآم التي لها أيام. قال هذا كل سبب فهو ايه وهو مثل ابن القاسم قاسم المالكية. ومنهم من ذهب الى ان الاصحاب تابعه للبحور فان كانت البحور محرمه فالاصحاب محرمه وان كانت مكروهه فالاصحاب مكروهه وان كانت مباحه فالاصحاب الظاهرة والله من الحنيفة. وأما صور المشرك فهذا ما يشرب المشرك من الماء فقيل أنه نجس في القول الأول أنه إيه وقيل أنه مكروه لأنه يتعاطى للنجاسة. فقيل أنه مكروه إذا كان يشرب الخمر صور إيه مكروه وهو مذهب من قاسم من المالكية. وكذلك عنده جميع أسعار الحيوانات التي لا تتوقع النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلات والنجيل الجلالة والكلاب المخلات وهذه الجملة إلى أسعارها مثلا انسان ما حتى لا بقرة ولا شاة لكن قد كل الحيوانات ما تقول في البيت ولا الدجاج وقد يأكل الأجرة. أقول الأول أنها أقول الثاني تسمع الخنزير. أقول الثالث هو مثل الشعب الأحمد تسمع الخنزير والكلب. أقول الرابع قال تبعاً للبحور ومن الحلبي. سبب اختلاف في ذلك ثلاثة أشياء. أحدهما مغامرة القيام يعني أن لو أخذنا القيام نقول كل الأسعار طاهرة كأن الحيوانات كلها طاهرة. أحدها مغامرة القيام في ظاهر الكتاب لأن القرآن ورد فيه نجاسة الخنزير ونجاسة المشرك القرآن. والثاني معارضته لظاهر آخر ورد نجاسة الكلب بقى ونجاسة السبع كما ذكرت. والثالث معارضة الآثار مع ظاهر لأن الآثار فيها نباح كما روي أن الأسعار طاهرة من جميع الحيوانات ومنها ما روي أنها نجسة. إذا الآن سندخل في التفصيل هذه المعارضة. أما القياس القياس فهو أنه لما كان الروح من غير ذكاء هو سبب نجاسة أي الحيوان بالشر وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة أي الحيوان. ما السبب في نجاسة الحيوان؟ الموت من الأحلام. فالطهارة سبب في فالحياة سبب للطهارة. وإذا كانت الحياة سبب للطهارة فمطلوبه هو إيه؟ طهارة. وإذا كان كذلك فكل حي طاهر العين وكل طاهر العين مطهور طاهر. هذا القياس الطبيعي. وأما ظاهر الكتاب المخالف للقياس وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمسلم وما والمسلم. وذلك أن الله يقول في الخنزير فإنه رجس وما هو رجس في عينه فهو رجس لعينه. ولذلك كثر قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط قالوا ما كل الحيوان الطائر ان كان الخنزير. ومن لم يستثنه حمل قوله ليسوا على جهة الدم، يعني يقول الحيوان كلها طاهرة، حتى الرجل قال معنى نفسه تكون له للابتعاد وليس للنجاة. وأما المشرك ففي قوله تعالى إنك مجلس كل نجاة، هذه الآية تعارض القياس، آية تعارض القياس. ومن حمل هذا أيضا على ظاهره على أن المشركين أستثنى من مقتضى ذلك القياس المشركين، قال فيها تقتضي التعاطي لكن الآية أخرجتهم، الآية أخرجتهم. نعم. لأن القياس الطاهر الإنسان مشرك. أيوه. مش حيوان. إيش حيوان؟ حيوان، حيوان معقد. يعني إذا ذبحه يصير نجس؟ المشرك إذا ذبح يصير نجس؟ نحن في حال الحية، لا في حال الكون. لا يعني مسلم عن الموت الدليل على طهارة. أيوة. أقول أنا أن الحيوان طاهر في حياته ونجس في موته إلا بإذن الآدمي والجمر والسمك والدرع حي طاهر. حتى الكافر طاهر. فمن حمل هذا حيض الغرامه للدماء من مقتضى ذلك بالقياس المشركي، ومن اخرجه مخرج الذنب طرق قياسه، قال هذا هو ايه؟ ان هذا النجس اي الدم اللوم هو نجس، هو ايه؟ من ذلك ولو اقول انا لا يلزم من نجاستها، من نجاسه ايديها، من نجاسة أين المشرك ونجاسة أين التنزيه، لا يكون نجاستها نجاسة سرورها، نجاسة سرورها إلا من يقول أنت الماء القليل لا يلزم من نجاسة عينها نجاسة سرورها، إلا من يقول أن الماء القليل لا ينجس بمجرد ملاقات النجس، بمجرد ملاقات النجس، وإنما يلزم ذلك إلا من يقول وقلنا لا ينجس بمجرد ملاقات النجس، وإنما يلزم ذلك إلا من يقول بأن الماء القليل ينجس بالملاقاة، ينجس بالملاقاة. ثم حتى لو قلنا على أن المشرك وأن التنزيل نجس، وإحنا ونحن قد قلنا في القاعدة الأولى أن الماء لا ينجس إلا به، فهل هذا ينجس؟ ما ينجس. طيب، أما الآثار الواردة فإنها عرضت على القياس في الكذب والهم والكلام، لأن ورد آثار أن العلم نجس، ما لا يعني كل الكتاب، أما الآثار فإنها عرضت على القياس في الكذب والهم والكلام، أما الكذب فحديث أبي هريرة مطلوب على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم إذا ورد الكذب في إيمان أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات. وفي الطرقين أولاهما بالتراب وفي مرضها وأكثره الثانية بالتراب، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. طيب، وأقول لكم كل كلام. وأما الهر فهو أن هذه الآثار مرت في مجالته، فما رواه قرة أبو سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الإناء إذا ولغ فيه رق أن يغسل سبعا، أن يغسل مرة أو مرتين. فهذا الحديث أخرجه الدارقطني وهو حديث صحيح لا تقوم به الحجة. هذا وأما السباع، وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم الذي في قلتين وقلنا أنه حديث صحيح، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يربه من السماء والدواء، فقال إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. صلى الله عليه وسلم مفهوم يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أن صفر السماء ينجس الماء بالملاقاة إذا كان دون قبلة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياض هي كلمة السماء قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجس وفي غير الأخرى مفهومة أن السماء هذه نجس ولكن قول الماء هو الذي دفع نجاستها كذا وأنها إذا كان قليل فهي تنجس فهذا دليل على أن صورة السماء نجس كما عرفتم هذا أيضا فهو يكون مستثنى من البيع وهو أن الحيوانات أصحابها من غير السباع لكن الآن هذا الحديث قد وآله أحاديث أخرى فتقتضي أن السباع سبحانه وأما تعارض الآراء في هذا الباب فمنها أنه روي عنه أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الثياب التي بين مكة والمدينة تلدها الكلاب والسباع فكان لها ما حملت في بطونها ولها ما غبر ولكم ما غبر شرابا وطهورا وهذا حديث صحيح هذا حديث صحيح أخرجه البخاري لم يحدث عن طيب ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نريد على السباع وتريد علينا ولكنه رواه الإمام مالك الموطأ وفي إسناده إقراء وهو حديث طيب الحديث عن الرسول ضعيف واثره ضعيف ويبقى حديثا قلتين ولا محاربه لا محاربه له طيب نعم سكبت له وهو أن فجعل زكبه لتشرب منه فأسرى لنا حتى شربت ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جسد نجس إن بغير الطواف عليكم هو الطواف إذا هذا فيؤرخ حديث قلتين هل يؤرخ حديث أم لا ولكنه فيه قصور لأنه مصاب الطوافة مصاب الله ما رسول السباع فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجهه الذي يتحدث لأن قد تحدث إلى نور الله فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار إلى الحديث الأرحام حديثا قلتين بحديثا أما تلك الحديثات فهي ضعيفة فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار وجهودا منها مع القياس المذكور فتعالى معنا في الامر اراقه صور الجنه وقتل بناء الملوك الى ان ذلك عباده غير عباده يقول المقاهي والالقاهي وصور القاهي تعبد الله بها اقول هذا اذا بقي علامه على القاعده ان اصحاب حوارات الله وان الماء الذي ينوب به للجبل ولم يرى علاقه ما عدل قل امرك الرسول صلى الله عليه وسلم ان اكل من خبز فرد من اجيب فلا تذكر ولم يرى علاقه ما عدل ما من الاشياء التي يلغو ذلك في المشهور عنه حتى ولو ولغ في غير الماء في السبل ما يرى الا الوهم. وكذلك كما قلنا في محاله ذلك لبعضه وذلك كما قلنا لمحال فذلك للقياس له ولأنه ظن أيضا أن فهم منه أن الكلب نبيس العين أنه فهم منه أن الكلب نبيس العين عاطه وهي الكفاء ووقل تعالى فقلوب ما أشتقنا عليهم يعني إذا قلنا إذا فهمنا من حديث حلوله أن الكلب في العين إذا الله أمرنا أن نقول ما أشتقنا مما أشتقنا على الكل فإذا كان يقول نقول مما أشتقنا لنا فهذا ولم يقول هذا قصد ما حفظ فهذا الجديد على طهارة يرجع لو كان نجسا لو كان نجسا العين نجسا العين لا نجس الصيد مما جاز به وأيد هذا التأويل ما هو التأويل؟ يعني التأويل يعني إيه؟ التعبد كتاب عمل التعبد تقول يعني التعبد وأول هذا التأويل وأيد هذا التأويل يعني التعبد بما جاء في قصده من العلم بما جاء في قصده والنجاسة ليس يشترك في قصد العلم فقال إن هذا الغسل إنما هو عبادة ولم يؤدك على سائر تلك الآثار من خفها عنده لا خلف أيضا وما قلنا رأيه ولا لا وأما الشافعي وأما الشافعي فاستدرك من الحيوان ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة صدره فهو إن أحد من الأمر قد يكتب الطيوبة يريد نجاسة إيه؟ وأردتم المناقشة التي أقطع فيها وقف المالكي ولا يستطيع جدا ولا طيب المسلم الشريط الأول من الوقف إما أول يوم فهو إن أحد من الأمر قد يكتب الطيوبة ولا لا أرجوني ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة طهوره وأن لؤامه نجيس لا عينه في بعده يقول صاحب الكتاب يقول ألا أن الشافعي يعتقد أن لؤام الكلب نجس وأما الكلب وأما الكلب الشافعية قال في بعده وما يحسب أقوله بخلاف ما يحسب أقوله أنا قد ما أحسبت ولا أقوله بخلاف ما يحسن كأن الشافعي يقول بنجاسة عينه كأن الشافعي يقول بنجاسة عينه أقول هو بخلاف ما يحسن يشير قال لا عينه بما أحسن بلا أنه عليه هو بخلاف ما يحسن فالشافعي يقول بنجاسة عينه أنت يقول بنجاسة عين ويقول الشافعي يقول بنجاسة عين وبنجاسة قلوب الكلب وبنجاسة ويقول وأنه يجب أن يغسل الصيد منه يجب أن يغسل الصيد منه يجب يقول أن يغسل الصيد المحل عطيه ويقول الآية ثالثا عن ذلك لأنه معروف بالحديث طيب وكذلك الشافعي استدرك الخنزير في مكان الآية المذكورة وقال لن يكون الخنزير نجس وصوره نجس ويقول يغسل شكا أقول وقال يجب غسل الإناء منه سبعا أقول وقال يجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا كما هو المقرر في المذهب هي حسب أهل الكلمة للأولى وهو ما نسميه سابقا أحوال القطعات سبحان الله وبحمده